وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة تسمى سورة النبأ، وتسمى سورة عما يتساءلون، وهي مكية باتفاق، وعددها 40 آية أو 41 على الخلاف بين العادين. وهذه السور المكية كثير منها يتكلم عن الوحدانية ويوم القيامة وقدرة الله والتخويف، كما أن السور المدنية كثيرا ما تتكلم عن الأحكام وعن الشرائع، وتمتاز السور المكية بالقصر في أغلبها، وتمتاز السور المدنية بالطول في أغلبها، وفيه سور مدنية قصيرة ليست طويلة، سورة النصر، وفي سور مكية طويلة، سورة الأعراف والأنعام. وتقدم أن قلنا إن لمعرفة المكي والمدني فوائد، من أعظمها معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن إذا كانت آية نازلة في مكة لا تنسخ آية نازلة في المدينة، لكن آية نازلة في مكة تنسخ آية نازلة في المدينة، لأن من شروط النسخ التأخر، من شروط النسخ التأخر، لأنه رفع حكم متقدم بخطاب متراخ عنه. ومادة النسخ يحتاجها طلاب العلم، وهي فيها إفراط وتفريط بين الناس والكاتبين، بعضهم يجعل آيات المنسوخة مئات، وبعضهم يقول لا نسخة، وبعضهم يجعل النسخ قليل، فهي مادة مهمة وتتعلق بمعرفة الأحكام وبالترجيح. عما يتساءلون، عما أصلها عن ما، عما أصلها عن ما، فأضغمت النون في الميم وحذف الألف ليدل على أن هذا استفهام، أيوة، ولذلك عما ولما ومما، إذا كانت استفهام العرب تكثر حذف الألف، فعما أصلها عن ما، فأضغمت النون في الميم فأصبحت عم، وحذف الأليف فأصبحت عم. واحد قارئي بن كثير أظن يقرأ عم في حالة الوصل، جعل الوصل كالوقف، عامل الوصل معاملة الوقف، وهو مثل هذا يمكن أن يقف عليه بالهاء، عمه ولمه وممه وفيما، عند الوقف يمكن أن تأتي بهاء السكت. لكن أحد قارئي بن كثير يعني قرأ عمه يتساءلون، حتى في حال فعامل الوصل معاملة الوقف، وهي لغة عربية لا غبار عليها. عما يتساءلون، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا، عن النبأ العظيم. هنا اختلف المفسرون، وبعضهم قال عما يتساءلون بعدين الجواب يتساءلون عن النبأ العظيم، فيتساءلون مقدرة، وقال عن النبأ العظيم، وفهم من السياق يتساءلون عن النبأ العظيم، وهذا هو القول المشهور. وبعضهم قال لا، عن أي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم، لماذا يتساءلون عن النبأ العظيم، وهذه واردة لكن الأولى أقوى وأوضح. عن أي شيء يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، أو عن أي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم، أيوة. والذي يعني اختاره بعض المفسرين أن الأولى عن أي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم. طيب هذا الواو يتساءلون لمن؟ بعضهم قال هذا لكفار قريش، وبعضهم قال لكل الناس الذين هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فالذين يتساءلون ويختلفون فيه إذا كانوا كفار قريش فيكون خلافهم، بعضهم يقول هذا صحيح وبعضهم يقول غير صحيح، وبعضهم يقول شعر وبعضهم يقول كهانة، واختلفوا فيه من مؤمن وكافر. أيوه. ويتساءلون عن هذا الأمر الذي جاء، وإن كان المقصود أهل الأرض يختلفون من مؤمن وكافر، أو إذا كان كفار قريش فمنهم يقول سحر وشعر وكهانة، يتساءلون في حكمهم على أنه لم يأتي من الله، ولكن يختلفون فيما يقولون عنه. إذن عن أي شيء يتساءلون هؤلاء كفار قريش ومن حولهم؟ يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ الخبر الذي له شأن، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقال جاءنا نبأ الأمير ونبأ الجيش، ولا يقال جاءنا نبأ الحجام ولا الجزار. النبأ الخبر الذي له شأن. النبأ قيل هذا الدين، التوحيد، الشريعة، مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا خلاف تنوع. كلا سيعلمون المؤمنون، ثم كلا سيعلمون الكافرون، أو كلا سيعلم الجميع ثم كلا سيعلم الجميع، تأكيد وتكرير وتثبيت لهذا الأمر أن الجميع سيعلم الحقائق. ثم برهن على قدرته وسلطانه، وأنه قادر على إحياء الناس بعد موتها. وقلنا إن في القرآن ثلاثة أمور تدل على البعث، ووردت فيه من الأمور قوله يحييها الذي أنشأها أول مرة، ومنها قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وفي الآية الأخرى على أن يحيي الموتى، بلى. إيش اللي قبل على أن يحيي الموتى؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، والآية الأخرى على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض، أظن هذا في سورة الأحقاف. بعدين نرجع للنقطة الثالثة، هي إحياء الأرض بعد موتها، وهذا يكثر. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. إذن الإحياء الأول وخلق السماوات والأرض وإخراج النبات من الأرض، إحياء الأرض، هذه أدلة وبراهين على القدرة على إحياء على البعث. نعم. والبرهان على البعث المقصود منه أن الإنسان يستعد ويتوب ويتهيأ ويوقن بأنه سيخرج من القبر، وسيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيب، وسيقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن أكد أنهم سيعلمون أن الله تعالى هو المبعوث المعبود بحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأن هذا الدين الذي جاء به حق، وأن من التزمه نجا ومن لم يعمل به هلك. نعم. ألم نجعل الأرض مهادا كالمهاد، يعني مهيئة لكم تنامون فيها وتعيشون فيها وتمشون وتأتون فيه وتدفنون بها قبوركم كما قال كفاة أحياء وأمواتا، تضمكم عليها في وقت حياتكم وبعد مماتكم، وهذه نعمة عظيمة. والجبال أوتادا، بيوت الشعر أو الخيام إذا أراد أهلها أن يبنوها لا بد لها من الأوتاد، فيأخذ الأوتاد ويغرسونهم في الأرض، ثم يأتوا بالركيزة، ثم يأتوا بالطنوب وبالخوالف ويبنوا الخيمة من الشعر. فكما أن الخيمة لا تقوم إلا بأوتاد، فكذلك الأرض لما خلقها الله يعني يقال بدأت تنقلب، فوضع الجبال أوتادا فيها، وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم. وهذا السياق فيه امتنان وفيه دلالة على قدرة الله تعالى، فمن كانت هذه قدرته وهذه نعمه من العيب أن يكفر به ولا تنفذ أوامره ولا تجتنب نواهيه. فديننا الحقيقة محرج للكفار، لأنه ما يمكن يقاوم أبدا، الإسلام لا يقاوم إلا بما لا بالتكميم أو التجهيل، ديننا يقاوم بالتكميم أو التجهيل. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وتكلموا خلاص، إما الإنسان يؤمن أو يكابر، ما أمام من يسمع هذا الدين إلا أن يعلن إيمانه أو يكابر، كما كبر قوم إبراهيم لما قال له أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أولا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، بعدين قالوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، طيب لما تعبدوهم وهم لا ينطقون لا فائدة فيهم، قالوا حرقوه، هذه المكابرة. لذلك لا بد لنا من برامج جادة لإيصال هذا الدين لسكان الأرض، يتعين علينا أن نتعاون، يتعين علينا أن نعرف بعضا، يتعين علينا أن نعد برامج عملاقة لنوصل هذا الدين لسكان الأرض، ولننقذ من نستطيع إنقاذه بعد إرادة الله تعالى من النار. هذه أمانة في هذه الأمة. هذه الأمة كتابها محفوظ تبيان لكل شيء، ورسولها أفضل مخلوق خلقه الله، وهي خير أمة أخرجت للناس. أليس عيبا علينا ألا نقوم بشكر هذه النعم وأن نبلغ لأصقاع الأرض هذا الدين المبارك الذي يحل كل مشكلة وقعت على وجه الأرض؟ كل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا، سواء في الدين أو في الدنيا أو في أي شيء، تبيانا لكل شيء. وخلقناكم أزواجا، أي خلقكم الله ذكر وأنثى، أبيض وأحمر، طويل وقصير، كريم وبخيل، جميل ودميم، أصناف وأزواج. وهذا من قدرة الله تعالى. وجعلنا نومكم سباتا، السبت القطع أو الراحة أو التمدد أو الانبساط، وكله قريب من بعض، أو الموت الصغرى وهي النوم. والمقصود أننا أنعمنا عليكم بأن جعلنا النوم لكم تتمددون فيه وتقطعون العمل وتستريحون وتموتون فيه الموت الصغرى، كل هذا لا مانع منه. والسبت هو القطع الذي تترتب عليها الراحة، يتوقف عن العمل فيستريح، يقطع العمل فيستريح. وجعلنا الليل لباس كاللباس يستر الناس، ولذلك من أكبر نعم الله على الناس مجيء الليل. إذا كان الإنسان مبتلى بالسعي لحاجات الناس وللعمل في أمور كثيرة، إذا لم يأته الليل يهلك، ساعة ساعتين ثلاثة عشرة، فيأتي الليل فينتهي العمل ويأتي. ولذلك قل رأيت من جعل الله عليكم النهار سرمدا، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وكذلك النهار إذا كان الليل كل الوقت مشكلة، الإنسان كيف يتصرف وكيف يعيش ويبيع ويشتري ويتحرك؟ هذه نعم عظيمة. ولذلك تجدد الليل والنهار هذا مفيد للجسم وللإنسان ولتجدد. ولذلك البلاد التي يطول عليها الليل ويطول عليها النهار يقال إنه يكثر فيها الانتحار مع رقي أهلها، وأنه بلد راقي وغني. قالوا لأن الليل يطول يطول فيمل، والنهار يطول يطول فيتسبب له بقلق، فيريد أن نرجو الله السلام والعافية. لذلك هذه الأمة عندها الصلوات وعندها الوضوء وعندها الاغتسال، هذه أمور عجيبة تجعل، وعندها التعلق بالله وعندها السجود يزيل الكآبة ويقوي البدن. ديننا دين عجيب، ولكن نحن الحقيقة نرجو الله أن يتوب علينا. نعم، وجعلنا النهار معاشا. بعدين بعض العلماء قال جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، كأنه، وبعضهم يقول لا لا معاش، أو يعني تتحركون فيه للعيش، الكلام فيه توسع في العبارة. وجعلنا الليل كاللباس وجعلنا النهار ذا معاش، يعني تتحركون فيه للعيش للبيع والشراء والحرث والزرع والعمل. وبنينا، الله تعالى يعظم نفسه، فوقكم السماء فوقنا سبعا شدادا. السماء مؤنثة ولذلك قال سبعا، لو كانت مذكرة لقال سبعة. ثلاثة للتاء قل للعشرة، في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد، سبع ليال وثمانية أيام سبعا شداد أقوياء. وكل من يتكلم عن السماء يتكلم بالحدس، لأن المراصد الموجودة والمراكب لم تصل إلى السماء، فبعضهم يقول لا سماء، مجرات لا نهائية، وبعضهم يقول ما ندري في السماء أو لا سماء لم نرها. والله يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا. وموسى لما سأل قومه من أعلم الناس قال أنا، قالوا في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال يا ربي من لي به من لي به من لي به، قال خذ مكتل واذهب كذا فإذا نسيته تجده، فأخذ فلما نسيه قال هذا ما كنا نبغي، وجاء للخضير وسلم عليه، قال له من أنت؟ قال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أريد أن نتعلم عليك. قال أنا عندي علم علمنيه الله وأنت عندك علم علمني الله، ما يمكن أن تصبر علي. قال له سأصبر. فلما ذهبوا على الساحل جاءت سفينة وعرفت خضر فحمل موسى أو فحملتهم من غير نول، فأخذ الخضر القدوم ونزع لوح من ألواح السفينة. أول قال له لا تنكر علي أسكت، قال له سأصبر واسكت. نزع لوح من ألواح السفينة، قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك هنا ما قلت لك؟ قال له سامحني نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت. فانطلقا حتى إذا وجدا غلام يلعب مع الغلمان أخذوا الخضر وقتلوا. قال له موسى منكر، نفس من غير نفس زاكية ما في مجال لقتلها. قال له ألم أقل لك؟ قال له بس إن اعترضت بعدين. وجدوا جدار وجاءوا لناس ولم يضيفوهم، فوجد جدار مائل فقومه. قال له ناس لم يضيفنا لما تصلح لهم الجدار؟ قال هذا فراق بيني وبينك. وهم لما ركبوا في البحر جاء طير، قال له ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما تنقص هذه العصفرة من هذا البحر. ثم بين، قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة، فأردت أن أعيبها ليتركها الملك، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، وأما الجدار فكان لغلامين. وبعدين قال وهو محل الشاهد وما فعلته. فالخضر كان نبيا، والذين يقولون إنه نبي ترد عليهم هذه النصوص، لأن الإلهامات والمنامات ما تؤخذ منها أحكام، الأحكام لا تؤخذ إلا من الوحي أو من الإجماع أو من القياس الصحيح. إذن السماوات هذه لا يعلمها إلا الله، ونحن عندنا نصوص صريحة في أن في سماوات وأنها مبنية وأنها محفوظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مشى معه جبريل، وأنه كان يدق الباب من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه؟ قال نعم، فيفتح الباب الأولى الثانية إلى السابعة، فتح الباب وقال شدادا سبعا شدادا، والله يقول أنتم أعلموا، لكن المراصد الموجودة والمراكب ما وصلت إلى السماء، مسافة 500 سنة، هل هي ضوئية؟ هل هي على الجمل؟ هل هي على الفرس؟ والصحابة لما تاقت أنفسهم لشيء من الفلك الله قفل لهم الباب، قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد، هي مواقيت للناس والحد، ولم يتكلم عن هذا. وتتبع الحياة الدنيا وهذا يجعل الإنسان يعرف شيء من الله الحياة الدنيا، ولذلك الله أشار إلى أن هذه العلوم الدنيوية تكون عند الروم، قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كيف كشفوا المغناطيس الكهرباء ذرة اليورانيوم، تتبع ظاهر الحديث. بعدين قال وهم عن الآخرة ونحن قال الذين يؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بالغيب وهم يؤمنون بظاهر الحياة الدنيا، يكفرون بالغيب. وجعلنا سراجا الشمس كسراج الوهاد مضيئا وحارا محرقا، مضيئا يتلألأ حارا محرقا، مضيئا متلألئا محرقا. أنزلنا من المعصرات، المعصرات هي الرياح أو السحاب أو السماء، كل قيل هذا، وكأنها السحاب، وهذا لأن السحاب في السماء والرياح تلقح السحاب والسحاب يأتي منها المطر، فهو أمر متقارب. نعم. ماء ثجاجا منصبا، أيوة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ولذلك نزول المطر هذا آية من آيات الله، قال فترى الودق يخرج، الله تعالى جعل الماء كأنه ينزل من غربال قطرة قطرة، لو نزله قوالب أو كأفواه القرب لهلك أهل الدنيا، لكن إذا نزل برد ينزل صغير، وإذا نزل مطر ينزل الرش حتى يسقي البلد وحتى لا يعم فتهلك الناس. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. وبين أن إنزال المطر من خصائص الربوبية، وأنه لا علاقة له بالمنجمين ولا بنوء كذا وكذا. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. لما جاءهم المطر وهم في غزات قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فبذلك ذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولكن إنزال المطر من خصائص الربوبية، لو يعملوا مطر صناعي لا يمكن أن ينبت أبدا، ما يمكن، يمكن يعملوا أشياء وتنزل بعض الشيء لكن ما يكون في نبات ولا يكون، أن الله تعالى هو الذي يرسل المطر، وهو الذي يقول للبذور أنزل العروق تحت وأنزل الأخضر فوق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، والمذكورات لا يقدر عليها إلا الله. والله ديننا دين رائع يا أحبتي، كل مشكلة محلولة في ديننا، كل شيء ينفعنا مبين في ديننا، فحري بنا أن نعطيه الوقت وننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نعم. الثج قال ما أفضل الحج؟ قال الثج والعج. قالوا ما أفضل الحج؟ الثج والعج. العج رفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج ذبح البدن. يعني فإذا نحر البدن ينزل الدم ثجاج. نعم. من أفضل أعمال الحج رفع الصوت بالتلبية وذبح البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. نعم. لنخرج بذلك الماء حبا ما يأكله الناس، ونبات ما تأكله الأنعام، الشعير والحنطة والذرة والدخن وأنواع الحبوب الموجودة، ونبات الأب وغيره، وجنات بساتين، ألفاف جمع لف، لف ولف وألفاف، لف المفرد واللف جمع لف، وألفاف جمع الجمع، وقيل اسم لا واحد له من لفظه ألفاف، أي داخل بعضها في بعض، الأغصان داخلة في بعض، ألفاف يعني كأنها أصبحت زي مربوطة ببعض. هذا هو النتيجة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن توكيد اليوم معروف، الفصل هو الحكم بين الناس، كان وقتا للناس ليأخذ كل واحد مظلمته، وليظهر كل ما كان يخبئ كل واحد، وقت لتمايز الصفوف ولبيان الحق ولبيان الباطل ولرفعة المتقين ولإهانة العاصين وللتمايز بين الحزبين. إن كان ميقاتا، ما هذا الميقات؟ الميقات يوم ينفخ في الصور للحياة، يأتي الملك وينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، وكل واحد لا يظلم، وكل واحد لا يعطى إلا ما قدم. وهذا يقال لنا ونحن لازلنا في دار الدنيا، أليس حري بنا أن نتوب؟ أليس حري بنا أن نترك المعاصي؟ أليس حري بنا أن نجتهد؟ يقرأ علينا هذا ونذهب ولا نبالي، نقع في أعراض بعض، نقصر في والدينا، نقصر في من أمرنا بتربيته، نقصر في صيامنا، نقصر في هذه النعم، ننظر ما لا ينبغي، نسمع ما لا ينبغي، نتكلم بما لا ينبغي، نمشي لما لا ينبغي، نلمس بيد ما لا ينبغي، لماذا؟ يا أخي أنت لو أحسن إليك مخلوق لا تفانيت في أن تكافئ له الإحسان، فما الله تعالى أعطاك كل ما عندك ودفع عنك كل الشر، فلماذا لا تشكر ربك ولم يكلفك ما لا تطيق، وقال لا يكلف الله نفسا؟ أليس حري بنا أن نشكر ربنا وأن نعمل بما أمرنا به وأن نجتنب عما نهانا عنه لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا؟ والله الحقيقة ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إنسان يمكن يكون تمام تقي، لماذا تعصي؟ يمكن أن تكون محترم، لماذا تكون واطي؟ يمكن تكون غني، لماذا تكون فقير؟ يمكن تكون عالم، لماذا تكون جاهل؟ يمكن تكون جميل الأخلاق، لماذا تكون سيء أخلاق؟ والله أعطاك موارد العلم وموارد الرفعة وموارد الخير، وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال فامشوا في مناكبها. فلا بد لنا أن نهتم بمصالحنا وأن نخطط لننقذ أنفسنا ومن نعول من النار. ننقذ أنفسنا ومن نعول من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتأتون أفواجا. فوج وراء فوج وراء فوج. ولذلك قال في الآية الأخرى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. أصناف كافر وعنده صفة معها، وكافر وعنده صفة أفواج. وفتحت السماء وفتحت السماء. الكوفيون ففتحت والباقون فتحت، فكانت كالأبواب مفتحة. وهذا يوم القيامة، هذا في الآخرة. نعم سيرت الجبال فكان ذابت كالسراب. السراب ما هي مثله في التشبيه، كانت يعني لا ليست موجودة، كما أن السراب ليس موجود، كانت سرابا يعني شيء لا وجود له. السراب تراه تظن بحر، فإذا قربت فلا تجد شيئا. سيرت الجبال فلم يبق لها أثر. إن توكيد جهنم النار كانت مرصادا رصدا لأهل النار، أو كانت طريقا لأهل المحشر. لا يمر أحد إلى منزله إلا أن يمر بها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. الصراط منصوب على متن جهنم، وأمر عجيب، والناس تمشي على أعمالها. ويقال عنه من الحدة وفيه من الكرب، والناس فناج، ومنه كالخيل المضمرة وكالبرق، ومنه يمشي يحبو حتى ينجو، ومن هو مكدس في النار نرجو الله السلامة والعافية. للطاغين الكافرين مرجعا. إن جهنم كانت رصدا للطاغين الكافرين مآب ومرجع ومسكن لهم. لابثين قراءة الجمهور، وقرأ لابثين يعقوب من كسائي ولا ما أعرف، اثنان من القراء قرأوا لابثين، وثمانية قرأوا لابثين، ولابثين ولابثين كلهم لغة أحقابا. هذه مشكلة، الجمهور قالوا أحقاب، حقب بعد حقب بعد حقب، قالوا الحقب 360 سنة، والسنة 12 شهر، والشهر 30 يوم، واليوم 1000 سنة، قالوا حقب بعد حقب بعد حقب، وبعضهم قال هذا ولا تنتهي من حقب إلى حقب، وما هم منها بمخرجين خالدين فيها أبدا. ولذلك الشقاء العظيم أن يكون أحد من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إذا كان الشراب يكون الذوق على حقيقته، وإذا كان البرد النوم أو الراحة وعدم الانزعاج يكون الذوق توسع للعبارة، مستعمل لتوسع العبارة. إذن لا يذوقون فيها نوما ولا يذوقون فيها باردا، لا يجدون فيها راحة إلا حميما، الماء الحار والساق صديد أهل النار، أعوذ بالله. هذا الجزاء مناسب لكفرهم وضلالهم واستهتارهم وعدم قبولهم للحق الذي جاءهم، وعدم قبولهم للحق الذي جاءهم، والأدلة والبراهين التي رموا بها عرض الحائط، فهذا العذاب موافق لأعمالهم في الدنيا. إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون حسابا ولا يبالون به ولا يطلبونه، نعم، وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا تكذيبا، كذابا بمعنى تكذيب، وكذاب يعني كذبوا أو كذبوا بعضا، كذابا كذبوا أو كذبوا بعض، وكل شيء موجود أحصيناه في كتاب، من عمل ومن حي ومن ميت ومن رزق ومن كل شيء، ولكن العبد لا يعلم ما كتب له فليجتهد في العمل والدعاء. نحن لا نعلم ماذا كتب لنا في اللوح المحفوظ، فنكثر من الدعاء ومن العمل ومن سؤال الله ونخاف الله. ولما استشكل الصحابة آية الحديد وقالوا ففيما العمل لما نزلت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قالوا ففيما العمل، قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. والله لما يريد أن يدخل الناس النار جاءكم نذير، وإذا استشكل في الدنيا تأتيه الإجابة حتى لا يبقى عنده شيء. قريش قال لهم طيب أتوا بمثل القرآن، أنا معجزة القرآن، فما أتوا به ولم يؤمنوا كثير منهم. صالح قالوا أتينا بناقة، جاءهم بناقة فما آمنوا. عيسى قال حي لنا الأموات وبرئ لنا الأكمه والأبرص ففعل. ولذلك من يضلل الله فما له من هاد. فذوقوا العذاب، أعوذ بالله، فلن نزيدكم إلا عذاب. ولذلك هذا فعلهم لأنفسهم بأيديهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا